كيفكير يلي نغمي هكيلي نسيدي ساني هخاميك ذي الخلاوي ماجيد الغرضي وثيقي ويغثن تبغنتي هذا ذاني الجاني عقلين ذوق وريدي الجراس حسبي يرمي يقضى عيد الهلاك شني وفرح غور زهير حذر الشان ذا الامير وحذر اروح اروح وين حمل وين السلام سزور يسبر برد طلام يببد الغمام كيم ذير الصبوح بالباروح روح وين حمد روح وين حمل وين حمل الحيف في الحيف يا الفلوس عرض دولت ماس ورد جراس وريف ثلوي ثاغد ذهن لاياس سقمي غي سحب واسيف ورغي تشور غي ضليق في الريف نسجى نسحي السيف ولا شفي غمر ثور غنشوح حب الباروح Oh. شوي قفثين السنين دي غرم ويا يا رب حنين مشيكس ذي قيث عمذر ورنجهل ورنقار أمين ورنتعوز ويا للدين أنا رجال غاوين انظفر يا عزيز نفر روح بالمارو I'm gonna be